يا غريب الدار يا المالك سكن، يا غريب الدار يا المالك سكن، يا غريب الدار يا المالك سكن، تظل عايش بين آهات وشجن، تعيش محن وفوقها كل المحن، انت ظل بلا هوية ولا وطن. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب الدار يا المالك سكن، بلا هوية تفوت لاجئ مستكين، بي بلد وتعيش بكومة سنين، وتظل عينك ساهرة يمسها الحنين، وتظل عينك ساهرة يمسها الحنين، من شجنها ينهش بعظم البدن. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب الدار يا المالك سكن، وين ألقى القدس وين ألقى الخليل، وحضن حيفا وصدر يافي والجليل، بالنقب تايه وما عندي دليل، بالنقب تايه وما عندي دليل، والنجوم يروحان قبالي ويجن. يا غريب يا غريب يا غريب واللي يضيع وطن ما يلقى سواه، لا ولا يدرك مراد ولا منا، هالوطن بالروح يسري في ثرى، هالوطن بالروح يسري في هوى، تربة الفواحة من جنة عدن. يا غريب يا غريب يا غريب بقايا لاجئين، بس سرايا نصر جند فاتحين، وتظل بينا تشمخ بحب هالسنين، وتظل بينا تشمخ بحب هالسنين، ويبتسم جن بفخر ثغر زمن. يا غريب يا غريب يا غريب من حلم جميل، ما عرفت يوم معنى المستحيل، نحقق بعزم ورضا رب جليل، نحقق بعزم وسند رب جليل، شرعته فوق الشرايع والسنن. يا غريب يا غريب يا غريب يا غريب الدار يا المالك سكن، تظل عايش بين آهات وشجن، تعيش محنة وفوقها كل المحن، انت ظل بلا هوية ولا وطن. يا غريب يا غريب يا غريب صدر يافا، وحضن حيفا وصدر يافا والجليل. يا غريب يا غريب.